واعلم قبل ان نذكر الجمع انه لا يوجد تناقض بين الكتاب والسنه، لا بين الكتاب بعضه مع بعض، ولا بين السنه بعضها مع بعض، ولا بين القران والسنه، لان الكل من عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يوجد تناقض. فان رايت شيئا ظاهره التعارض والتناقض وجب عليك ان تعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك وجه الجمع. فإن لم يتبين لك فما موقفك؟ موقفك أن تكل ذلك إلى الله، وأن تقول آمنا به كل من عند ربنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.